كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين بكل شيء عليما. يا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. يا وكان بالمؤمنين رحيما. المؤمنين رحيماً. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما وبشر المؤمنين بأن توكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا Yeah. وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى وما قلى ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما واتقك ربك ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير فأما اليتيم ربك فحدث. وأما بنعمة ربك فحدث. وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله رب العالمين الرحمن الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.